صار ماذا؟ صار ليس بينا، لأن حينئذ الله عز وجل يقول وكل الناس إلى عقولهم ليبحثوا عن شيء تحت الظاهر. الأصل أن الله يكلمنا بإنسان عربي مبين وجعل كتابه مبينا، ظاهر كلامه المراد، ليس كذلك؟ هذا مقتضى البيان، مقتضى البيان أن يكون إيش عرفني؟ أنت قلت هذا الكلام، قضيت كلامك على ظاهر، لا أنك تقصد شيء آخر في بطنك في قلبك ما أدري عنك، كلمتي بالظاهر فأنت عليك خط على ظاهر كلامك، هذا هو الأصل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصر أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه، فظاهر كلام بأن الله قبل الوجه، قبل وجه المصلي، هذا الظاهر. فإن قال قائل ظاهر كلام غير مراد، لماذا؟ قال لأن إذا قلت ظاهر كلام مراد فقبل وجهك إيش في المسجد قبل وجهك؟ الجدار، فهل الله في الجدار؟ الله ليس في الجدار. إذا قلت الله قبل وجه المصلي إذا ظاهر كلام معناه أن الله في الجدار، فإذا ظاهر كلام ليس مراد، يقين ليس الله، الله في الجدار فيك، الله ليس في الجدار. فإذا قال إذا بصر أحدكم في الصلاة فلا يبصر تلقاء وجهي فإن الله تلقاء وجهي، يقولون ظاهر الكلام إن الله في الجدار، والله ليس في الجدار، إذا ظاهر كلام النص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس مرادا، ليس مرادا. يردون عليهم يقولون ومن قال أن هذا هو ظاهر الكلام أصلا؟ من قال أن هذا هو ظاهر الكلام حتى تعينه وتقول ظاهر الكلام ليس مرادا؟ الحمد لله. قالوا هذا ليس ظاهر الكلام حتى تأتي بظاهر كلام غير معقول وغير مراد ثم تقول لا نحمل كلام الله ورسوله على ظاهره، بسبب أنك جئت بظاهر هو في الحقيقة ليس بظاهر، لأن ظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الأذهان، ما يتبادر إلى الأذهان. إذا قيل فلان بلع الأراضي هذه كلها، بلعها بلعها بل لو تشير بيدك تقول بلعها، إيش تفهم منه؟ ها؟ الظاهر من كلامه أنها بلعها كما يبتلع الطعام، ها؟ هل تفهمه؟ هذا الظاهر، الظاهر بلعها كما يبلع الطعام، هذا الظاهر. فنحتاج إلى تأويل الظاهر ونقول لا، المراد سرقها أو أكلها بغير وجه حق. فيأتي آخر ويقول لا، من قال لك أن أنا فهمت أو اللي تكلم قصد إن بلع الأراضي يعني أكلها حتى تقول نصرف الكلام عن ظاهره؟ أصلا ظاهر الكلام هذا المعنى المتبادر الذي قصد المتكلم وفهم السامع على طول. أنت إيش فهمت لما قلت لك فلان بلع الأراضي؟ إيش فهمت على طول؟ هذا ظاهر الكلام. فظاهر الكلام هو الذي يتبادر الأذهان، هذا هو الظاهر. فنحن حينئذ لا نحتاج إلى إيش؟ إلى نقول ظاهر كلام ليس بالظاهر، ليس مراد، ولازم نؤوله. لا، واضح؟ أصلا هذا هو ظاهر الكلام، هو المعنى الواضح المتبادر للذهن، هو ظاهر الكلام. إذا قلت فلان هاك ابني درسه ولا علمه ولا حافظه ولا أقول كفو عليك حط على رأسه، يعني هل يفهم الأب أن لما قال أضعه على رأسي أنه سيأخذ هذا الطفل ويضعه على رأسي؟ ها؟ ما يفهم عنه. ماذا فهم على طول؟ أي صح، يعتني فيه، هو ظاهر الكلام. فهم يتشددون ويقولون لو أخذنا بظاهر الكلام إذن معنى أن سفينة نوح عليه السلام في عين الله، ولتصنع على عيني يعني السفينة في عين الله، نقول ما في حد يقول هذا الكلام، ليس هذا هو الظاهر حتى نحتاجنا إلى أن نؤوله، وإنما الظاهر ماذا الذي ظهر؟ ها؟ أن في عنايتي، في مرأة مني، واضح؟ ليس المراد أبداً أن الشيء الذي أضعه في عيني أو على رأسي أو أنت مكانك في قلبي، لا، مكاني ليس في قلبك، مكاني في منطقة فلانية عندي بيت، ما ما في حد يفهم هذا الكلام، بل أن الناس قد تسخر من هذا الإنسان الذي يفهم هذا الكلام. أدري أنك عندك بيت، أنا قايل لك ما عندك بيت، أدري أنك أنت لست داخل، لست أنت بذات داخل عيني، وهالعين تتحمل بشر واحد خل داخل عيني، مفهوم هذا الكلام. يعني لو أن الإنسان قال هذا هو ظاهر الكلام ونحتاج لتأويله لسخر الناس منه. تبهتم؟ كل الناس تفهم، واخفض جناحيك لمن اتبعك من يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم جناح حتى يخفضه؟ ها؟ أو يخفض الإنسان جناحي لوالديه، هل عنده جناح حتى يخفضه؟ ولا تفهم من أخفض جناحي؟ صح؟ أنك تعتني بوالديك وتبرهم وتتوطأ لهم وتتنازل لهم وتتسامح لهم، تمشي على رأيهم ما دام شيء لا يخالف دين الله عز وجل، إذا رأيي خالف خليه رأيهم اللي يمشي، هذا معنى خفض الجناح. ليس المر لا يفهم أحدا خفض الجناح أن الإنسان له جناح فيخفضه، ما في حد يفهم هذا الشيء. فالمشكلة الآن هذول الآن نعود ونقول هل ظهر الكلام مراد أو ليس المراد؟ الأصل أنه كان ظهر الكلام إيش؟ مراد، لكن ما هو ظاهر الكلام؟ الذي يتبادل الذهن الناس تتكلم فيه، العرب يتكلمون بكلمات ها ويختصرون اختصارات ويحذفون مضافات، ويكون المراد هو الجملة كيف ركبت، ليست هي الألفاظ المجردة، ليست الألفاظ المجردة. لو قال قائل ما معنى عين؟ من يفسر العين؟ أقول ضعها في جملة حتى أقول لك ما هي. أخشى أن أقول لك العين هي عبارة عن عضو في الجسم ينظر الإنسان فيه، قال لا، العين عبارة عن عين ماء يشرب منه، صح على صح على صح. العين عبارة عن جاسوس يرسل اسمه عين. العين الشيء نفسه، إذا من الأول ليش أقول لك ها؟ أقول لك ضعها في جملة حتى أحدد لك ما معنى العين. إن قلت شربت من العين يختم عن رأيته بعيني، يختبر من قول أرسل الملك عيونه، يختبر من تقول جاء محمد عينه، كلها عين عين عين، لكن اختلفت المعاني بحسب السياق. لا سيما أن في بعض الألفاظ مشتركة اشتراك كبير، فكلمة قرية من مرادها؟ القرية، قل حط ضعها في جملة حتى تقول ما المراد منها، لأن قرية تطلق ويراد بها أهل القرية، ويطلق تطلق ويراد بها مباني القرية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. إيش القرية في الآية؟ على بشر ولا على معالم، صح؟ لأن خاوية قال خاوية ما فيها بشر أصلا، صح؟ لكن وكم من قرية بطرت، من اللي يبطر؟ أهلها ولا مباني أهلها؟ إن مهلكوا أهل هذه القرية، فالهلاك يكون على أهل القرية. وكلمة قرية مشتركة هنا بين المباني وبين الأهل، الأهل يقع عن القرية والمباني يقع عن القرية، ويتحدد المعنى بحسب وضع الكلمة في الجملة. فإذا وضعنا الكلمة في جملة عرفنا أن هذا المعنى الظاهر ما دل عليه السياق. إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، ها يعني حيوان ولا إنسان شجاع؟ يحتمل ويحتمل. ليش؟ لأن الحيوان ما يخطب على المنبر، الذي يخطب هو الرجل. فكلمة أسد تطلق على الرجل الشجاع وتطلق على الحيوان، وحددنا هنا أنه هو رجل وليس بحيوان، لأنه قلت يخطب على المنبر. فما يقال حينئذ هذا مجاز، وحقيقة الكلام هو أنه رأى رجل شجاعا وليس أسدا، لا يقال ذلك. لماذا؟ أن نقول أن العرب تفهم معنى أن أسد يخطب على المنبر يعني رجل شجاع، هذا هو الظاهر. فالذي ينسب إلى السلف ويقول أن قالوا ظاهر النصوص ليس مرادا أخطأ، الحقيقة أخطأ، ظاهر النصوص مراد، إلا إذا فسر تفسير آخر كأن يأخذ ألفاظ مجردة عن سياقها ويقول فعلا ظاهر ليس مراد. فإن المصلي نهي عن أن يبسط قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، واللي قبل وجهي الجدار، أنا أصلي قدام الجدار ومكبر، فلا يجوز أن أبسط قبل وجهي لأن الله قبل وجهي. وما الذي قبل وجهي؟ الجدار. فهل الله داخل الجدار؟ الجواب لا. إذن ظاهر كلام ليس مرادا، تبعتم؟ قال ممكن أن يقال هذا حينئذ، إذا كان هذا هو ظاهر الكلام فأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا الظاهر. لكن الكلام نقول هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا هو فعلا ظاهر الكلام حتى تقول ليس مرادا؟ لا. وحينئذ إذا قلنا ظاهر الكلام ليس مرادا فتحنا بابا للتحريفات، كل واحد يحرف، لأن حينئذ يختلفون حتى في التحريف اللي يسمونه تأويل. يعني ينزل ربنا السماء الدنيا، هذا ظاهر أو ليس بظاهر؟ من الذي ينزل؟ ربنا عز وجل ينزل الله، وفي حديث ينزل ربنا، وفي حديث يقول أنا الملك. من اللي نازل يعني؟ اللي من اللي يقول أنا الملك؟ الله عز وجل. ثم يقول إيش؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من يصح أن يقول هذا؟ لا، من يحق له أن يقول هذا الكلام؟ الله هو. فتجد أهل التحريف يقولون ينزل ربنا يعني ينزل أمر ربنا. طيب هل الأمر يقول هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ما يصح. بعضهم يقول ينزل ملك من ملائكة الرحمة، ما شاء الله الذي ينزل ملك. طيب الملك يقول من يدعوني من يستغفرني، ما يصلح. تبهتم؟ إنما الذي لما قال تنزل رحمته ينزل أمره ينزل ملك، صار كم قول فيه؟ ثلاثة قول. والسبب أن قولهم بأن الظاهر ليس بالمراد، طيب هل يكلنا الله إلى أنفسنا؟ لما لو وكلنا الله إلى أنفسنا أو لا في كذا تفسير، أي التفسير الصح؟ لا لا، من الذي ينزل الضبط؟ الأمر ولا الرحمة ولا الملك؟ لو قال قال الملك قل إيش دليلك؟ ليش من الرحمة؟ لو قال قال الرحمة قل إيش دليلك؟ ليش من الملك؟ لو قال قال الملك قلنا إيش دليلك؟ ليش من الأمر؟ فبيحتف ما عندك دليل من الله ولا رسوله أن الذي ينزل الملك أو الأمر أو الرحمة. لكن لو قال قال الذي ينزل هو الله عز وجل، دليل ظاهر الحديث الرسول يقول ينزل ربنا، بل في من في الحديث ما يدل على أن الله هو الذي ينزل، إنه يقول هل من داعي، هل من مستغفر، هل من تائب، يقول أنا الملك. فتعين أن الذي ينزل السماء الدنيا هو من؟ والله عز وجل ولا شك. مشكلة يقولون كيف؟ إحنا ما نعلم كيف، كل ما في الغيب لا نعلم كيف. لو نعلم كيف ما صار غيبا، صار شهادة. والله عز وجل وصفاته وأفعاله كلها غيب، لا نعلم كيف يأتي ولا كيف يجيء ولا كيف ينزل ولا كيف يتكلم ولا كيف يغضب ولا كيف، ما نعلم، لأن لا نحيط بالله علما. طيب كيف عرفنا أنه ينزل؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا. ولاحظ أخبرنا أنه ينزل لكن ما أخبرنا ها كيف ينزل. فما الذي نتحدث عنه؟ ما عندنا عليه دليل، ما لنا فيه دليل نقول الله ينزل. كيف ينزل؟ ما نعلم. علمت أنه ينزل ولا ما أعلم كيف ينزل. علمت أنه ينزل بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعلم كيف لأني ما عندي خبر ولا أعلم. وفعلا أنا ما أعلم، ومن تكلف ليعلم فقد قال على الله بغير علم وافترى على الله، أن الله لا نحيط بعلما ولا يأتينا بالخبر لا بالكتاب ولا بالسنة كيف ينزل. فيكفينا حينئذ أن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم نحن كعرب، نحن بصفتنا عرب، نعلم بمعنى ينزل ما معنى ينزل. ما تعرف معنى ينزل؟ هو عربي ينزل يعني ينزل. بل لو قال قال فسر لي ينزل لكان متعذر أن تفسر. إيش يفسر لك؟ ينزل يعني ينزل. ها؟ سافر فلان، إيش معنى سافر؟ إيش سافر فلان؟ سافر يعني سافر. وصل فلان، ما معنى وصل؟ يعني وصل وصل. وصل حتى ذاك غريب القرآن يفسر الكلمات الغريبة، ما يفسر كل كلمة. هل يفسر كل كلمة؟ يفسر قال، يفسر جاء، يفسر ما يفسر الكلام الواضح تفسر في ماذا؟ تفسر كلمة قليلة استعمال. أقول ما معنى مثلا عس عسى، أفسر لك إياها. ها؟ أما أفسر جاء وقال وتكلم ما يتفسر، هذه أصلا مفسر. واضح؟ ممكن تترجم إلى لغة أخرى لكن أفسر لك إياها ما تفسر. فما معنى وجه؟ وجه وجه، واليد يد يد، وجاء جاء يعني جاء، وأتى يعني أتى، وقال يعني قال، وتكلم يعني تكلم، ونادى يعني نادى، وناجى يعني ناجى. كلام واضح ويقين أريد به ظاهره، لكن لنجهله كيفيته لا نعد ولا علمه. علمنا ما أخبرنا عن نفسه، ولم يخبرنا ولم يعلمنا الله ولا رسوله على الكيفية، فنتوقف في الكيفية. طيب أعد الكلام الآن، كلام شيخ الإسلام تيمية. وأعلم أن من المتأخرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. هذا لفظ مجمل، إذا قلت ظاهرها مراد صح، ظاهرها مراد، وإذا قلت ظاهرها غير مراد ماذا تقصد؟ قال لأن إذا كان الله قبل وجه المصلي يعني في الجدار، يقول لا هذا مو هذا الشيء المراد، فعلا هذا ليس بالمراد. لكن نأتي من جديد ونقول طيب هل هذا هو المراد حتى نقول الظاهر ليس بالمراد؟ هنا المشكلة. نعم كمل. قال: فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. ليش مصر صفاته؟ يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهر وأنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن ظاهر، أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. طيب أنت في القراءة الأولى قرأت بأن هذا ظاهرة صح؟ أليس كذلك؟ ما قرأت ظاهرة؟ مرتين قرأت ترى ظاهرة. حاجيك لماذا؟ لماذا قرأت ظاهرة؟ هل لأنها بدل؟ لا ليست بدل. ضابط البدل بعد اسم الإشارة أن يأتي معرف الألف واللام. شفت؟ لو كان معرف الألف واللام لكان هو بدل من هذا، لكن هنا هو خبر أن، بأن هذا ظاهره، خبر أن مرفوع. متى يكون بدل الاسم بعد اسم الإشارة؟ إذا جاء بالألف واللام وقال بأن هذا الظاهرة، صح ولا شيخ؟ ها؟ طيب نعم. قال: لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. نعم، إذا جاء بعض الناس وفهم ما لم يفهمه العرب أن الظاهر هو أن يكون الله في الجدار، يقول لا صح، إذا كان هذا هو الظاهر هو ليس بالظاهر، فيكون هذا معذور الذي قال الظاهر ليس بالمراد، لأن جاء ناس يفهمون خطأ. قال لا لا ليس هذا الذي أريد. نعم. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد، أن هذا هو الظاهر، أن هذا ليس هو الظاهر. الذي اعتقد أن الظاهر أن الله في الجدار المفروض رح يبين له أن لا هذا ليس هو الظاهر، لا أن يقول له إيش نعم هذا هو الظاهر لكن الظاهر ليس بمراد، يبين له أن هذا اللي ظننت أنه الظاهر أنه ليس بظاهر، ليس هو الظاهر. يبهتهم كلام بغير. نعم. حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية. يقولون أن ظاهر آيات الصفات وأحاديث الصفات هو تمثيل صفات الله بالبشر، فإذا قال قال لا الظاهر ليس مراد، لأن الظاهر هو التمثيل، وفعلا التمثيل ليس مراد الله عز وجل بذكر صفاته أنه يمثل نفسه للمخلوقين. لكن يقول السلف ما قالوا هذا ولا فهموا هذا، بل أنا أقول ليس السلف فحسب، بل عامة الناس ما يفهمون الفهم اللي عنده للبدعة. العام إذا قال الله فوق يشهد عليه ما يجي في باله، ها إذا قال الله في السماء ما يجي في باله أن السماء ظرف لله والله داخل السماء كما نحن الآن داخل المسجد، ما يفهم هذا الشيء. ويقول أنا والله عملت لمعروف لوجه الله، ما يفكر إذا قلت لوجه الله العام، شوف عام ما يفكر إذا قلت لوجه الله إذا الله له وجه مثل وجه المخلوق، فلازم أوله أقول لا ليس المراد الوجه الوجه، يعني ليس له وجه، ما يقول هذا العام. هم لما خاضوا بالفلسفة وعلم الكلام جاءتهم هذه الشكوك، فظنوا أن إثبات الصفات يلزم منهم التمثيل، فقالوا إذا ظاهر كلام الله ورسوله ليس مرادا، لأن ظاهر كلام رسوله يدل على تمثيل خالق المخلوق، والله ليس كمثله شيء. وشوف القبيح في هذا الباب إيش، انتبه معي، القبيح في هذا الباب أنهم يقولون التمثيل كفر، صح كلامهم، وهو كذلك التمثيل، التمثيل كفر ولا إيمان؟ أنت ماذا تؤمن، الله مثل المخلوق أو ليس كالمخلوق؟ هذا الإيمان. طيب الذي يقول الله مثل المخلوق كفر، صح؟ هذا مقدمة أولى، التمثيل كفر، صح؟ واضح؟ واتفق معهم مع هذا، التمثيل كفر. ثم يقولون وظاهر كلام الله يدل على التمثيل، فلا بد من تأويله، يعني لا بد من تحريفه. أقول لهم رويدر رويدر، أنتم قبل قليل قلتم التمثيل كفر، الآن تجعلون ظاهر كلام الله كفر، جعلتم ظاهر كلام الله كفرا، كلام هذا خطير. الآن تقول قبل قليل قلت أن ظاهر كلام الله التمثيل إيش قلت كفر، والآن تأتي بعد ربع دقيقة تقول ولو أخذنا بظاهر الآيات لوقعنا في التمثيل. طيب نرجع، أما قلت قبل قليل أن التمثيل كفر؟ قال بلى قلت. إذن كيف تصف كلام الله عز وجل بأنه بأنه دال بظاهره على الكفر؟ كتاب الله المبين الذي لا يأتي الباطل بيده وخلفه، الهدى النور المعجز، كلام الله ظاهره يدل على التمثيل، حط كلمة غير التمثيل، يدل على الكفر، صح؟ التمثيل كفر، اتفقنا؟ ثم قلنا لو أخذنا بظاهر الآيات لا لازم ذاك التمثيل، يعني يقول لا لازم ذلك الكفر. وهذا لو فكر فيه أحدهم قليلا كيف يجرؤ ويقول أن ظاهر كلام الله يدل على الكفر؟ أعوذ بالله، تبهتم؟ هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا أن يقال ظاهر كلام الله دال على التمثيل. أول شيء يقولون التمثيل كفر، ونحن نتفق معهم التمثيل كفر، الإيمان أن الله ليس كمثل شيء، والتمثيل ليس إيمان، كفر، تكذيب لله. الله يقول ليس كمثل شيء، واحد يقول لا الله مثله شيء، يقول أنت كذبت الله وهذا كفر. متفقين على أن التمثيل كفر. ثم يقول ولو أخذنا بظاهر القرآن، أخذنا بظاهر الأحاديث لوقعنا في التمثيل، ولذلك لازم أن قول سبب قبل لا تقول لازم أن نؤول، وقف معه لحظة، لو أخذنا بظاهر كلام الله وقعنا بالتمثيل يعني وقعنا بالكفر، يعني ظاهر كلام الله يدل على الكفر، وهذا قبيح جدا من أقبح ما يكون أن يجعل كلام الله دالا بظاهره على ماذا؟ على الكفر والعياذ بالله. واضح؟ فذاك أهل السنة ما يقولون ظاهر كلام الله ليس مرادا، ولا يفهمون أن ظاهر كلام الله دال على التمثيل، لأن لو كان كلام الله كلام الله دال على التمثيل لازم يعني دال على الكفر، نعوذ بالله. نعم تفضل. وقد رأيت، قال رحمه الله تعالى، وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكي عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز المراد غيره. هم هؤلاء بعض المتأخرين يقول حتى السلف ما فهموا من الآيات ظاهرة، قال أكيد لها معنى آخر يليق بالله، ما هو؟ لكن أمسك. أما المتأخرون فقد وافقوا السلف بأن الظاهر ليس المراد، وما توقفوا إنما ذكروا معنى آخر اجتهدوه وحددوه منهم. طب ليش السلف ما اجتهدوا؟ قالوا السلف ما كانوا بحاجة إلى ذلك، كما أن السلف لو أولوها قال يمكن ما عنده دليل بأن الله أراد المعنى الفلاني، لأنه قد تدل على أكثر من معنى، قد يكون الذي ينزل هو الله، أو ينزل ملك، أو ينزل أمره، أو تنزل رحمته، لكن هم اتفقوا بأن ليس المراد من الله هو الذي ينزل، لكن سكت السلف. فجاء المتأخرون قالوا نحن نقول الله الذي ينزل هو أمره أو رحمته أو. طب ليش السلف ما سبقوكم إلى هذا؟ قالوا السلف خافوا أنه إذا قالوا ينزل كذا يمكن يقول ينزل أمره، يطلع ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمته، لأن في أكبر من احتمال، وجدوا السلامة بالسكوت، فإذاكم يقول مذهب السلف أسلم، السلامة أنك تسكت، أما مذهب الخلف أعلم، تجرعوا. طب ما الذي جرأكم؟ لماذا ما اخترتوا مذهب السلف وبقيتم بالسلامة؟ يقول العام السلامة ما يعدلها شيء، ليش ما بقيتم بالسلامة؟ قالوا احتجنا إلى ذلك، لأن جاء من يناقشنا وناظرنا ويتكلم بالعقليات والمنطقيات، وعنا ما زلنا ساكتين، الدنيا تطورت، فلازم نسايرهم. قلنا بل المعنى كذا وكذا، وأتينا بمعاني، وهذا كله طبعا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، فعلمت ما لم يعلمه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وسعه أن يسكت وأنتم ما سكتتم، هذا الكلام خطير. ولذلك في القصة التي ذكرناها مرارا وهي نافعة جدا في زمن فتنة القول بخلق القرآن، أتي بشيخ شامي مكبل بالسلاسل، ما هي تهمته؟ أنه يقول القرآن كلام الله، الله يتكلم، والقرآن كلامه صفة من صفاته، ومذهب المعتزلة منتشر وكان عنده الخلفاء يعذبون من أجل الناس أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، والله لا يتكلم، وكل هذا يعني عذبوا الناس لأنهم يريدون نفي صفة الكلام عن الله، فقال القرآن مخلوق، فتسمى فتنة خلق القرآن. ماذا يقول السلف؟ القرآن كلام الله صفة من صفاته. ماذا يقول المعتزلة؟ القرآن مخلوق من مخلوقات الله. لماذا؟ كلفين الناس ليصل نتيجة وهي أن الله لا يتكلم، لأن إذا تكلم صار مماثل المخلوقين، فذهبوا إلى أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق وليس بكلام الله. لما أتي بالشيخ الشامي هذا مكبر عند الخليفة، عقوبته جريمته ذنبه أن يقول القرآن كلام الله، الله يتكلم، قال ائتوني بابن أبي دؤاد وناظره، هذا واحد يعني ما هو مشهور ما هو معروف، ابن أبي دؤاد هذا مفتي الجمهورية، هذا هو شيخ الخلفاء، يعني الشيخ الرسمي للدولة، وهذا ما أنت جاي مكبل بالسلاسل. فقال يعني ائتوني بابن أبي دؤاد وناظره، ابن أبي دؤاد أصلا لا يدانيني بالمناظرة، لا يستطيع عليه. غضب من الدؤاد لما سمع حضر من الدؤاد. فقال الشيخ الشامي: تسأل أو أسأل؟ قال: أسأل. قال: ما تقول في القرآن؟ قال ابن الدؤاد، أحمد بن الدؤاد هذا الشيخ المعتزل، قال: القرآن مخلوق. قال الشيخ الشامي: قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ فقال هذا بكل وقاحة: جهله. الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل بأن القرآن مخلوق. طيب أبو بكر علمه أو جهله؟ قال: جهله. عمر، عثمان، علي، ابن أبي داود يقول: جهله جهله جهله. فالتفت الشيخ إلى الخليفة فقال: ما شاء الله ما شاء الله، علم جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن أبي داود. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم بأن القرآن مخلوق وابن أبي داود يعلم، ما شاء الله، علم جهله أبو بكر رضي الله عنه وأدركه ابن أبي داود، جهله عمر وعلمه ابن أبي داود، جهله عثمان علي علمه ابن أبي داود، ما شاء الله. هنا سقط ابن أبي داود. قال: أقلني، يعني عيد عيد من جديد من جديد، أعد المناظرة من جديد. فقال: أقلتك، تسأل أم أسأل؟ قال: أسأل. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: ابن أبي داود مخلوق. قال: قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال: علمه. خلينا نجرب علمه، جهله ها جهله تورط. قال: علمه. أبو بكر علمه، عمر، عثمان، علي علمه، علمه علمه. قال: لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ الشامي، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن مخلوق بلغ الناس بذلك أم وسعه أن يسكت؟ يدري أنه مخلوق وسكت عليه الصلاة والسلام، ولا بلغ الناس؟ قال: سكت. طب لو قال بلغ لازم تليش بالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن مخلوق، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، على فرض أنه يعلم بأنه مخلوق ها سكت. أبو بكر بلغ الناس ولا سكت؟ قال: سكت. هل وسع عمر أن يسكت ولا تكلم؟ قال: سكت. عمر، عثمان، علي، سكت سكت سكت. فالتفت الشيخ إلى الخليفة وقال: ما شاء الله، علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق وسكت، ولم يسع النبي دؤاد أن يسكت، علمه أبو بكر رضي الله عنه وسكت، ولم يسع ابن أبي داود أن يسكت، عمر، عثمان سكتوا ولم يسع ابن أبي داود أن يسكت. فقال خليفة: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. منطق عجيب هذا المقدم، ونحن هكذا نستعمل هذا مع كل بدعة يحدثها الناس. أي بدعة يأتي بها الناس يقول: تعال، الرسول صلى الله عليه وسلم علمها أم لم يعلمها؟ إن قال جهلها ما علمها خصمنا، وإذا قال علمها وما بلغها خصمنا. إذا قال علمها وبلغها هذا هو المطلوب، دلنا على أنها سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ائتنا بالدليل أنها سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن معك. لكن أنت ما عندك دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها وسكت، أو أنه لم يعلمها. إن قلت لم يعلمها أوقعت نفسك، وإن قلت علمها وسكت أوقعت نفسك. ليس أمامك أن تقول علمها وقالها، هذا الذي نبحث عنه، ذلك ما كنا نبغي. عطنا من أول، ما دام عندك دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما تدعي قله لنا ونحن معك. تبهتم؟ فالآن هؤلاء لما قالوا السلف علموا بأن ظاهر الآيات والصفات ليس مرادا، لكنهم سكتوا. طيب لماذا ما تسكت أنت؟ أولا كيف عرفت أنهم علموا؟ هب أنهم علموا، أنا أخصمك من وجه آخر، علموا وسكتوا، يا أخي اسكت كما سكتوا، قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. أي قوم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجرين والأنصار سلف الأمة، هم أهدى الناس، أهدى الناس على الإطلاق، ما يسعنا ما وسعهم، نتكلم حيث تكلموا ونسكت حيث سكتوا ونقول حيث قالوا والحمد لله. يقول مذهب السلف أسلم، طيب السلامة مطلوبة. ثم يقول مذهب الخلف أعلم وأحكم. كيف كان في مذهب السلف سلامة بلا علم، سلامة بلا حكمة؟ من أين تأتي السلامة؟ السلامة تأتي من العلم والحكمة. ثم مذهب الخلف فيه علم وحكمة كما تقول، لكنه ما في سلامة، ماذا تستفيد؟ تدخل في المخاطرة، لأنك أنت تدخل في مخاطرة شديدة. لو قلت، لو سألك الله يوم القيامة، لو سألك الله يوم القيامة فقال عبدي لما قلت أنني لا أتكلم، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، أنت تقول الله ما يتكلم، إنما هو كلام نفسي، إنما هو عبارة عن كلام، الله ما يتكلم. والله يقول وكلم الله، هذا ممكن إيش يسلم، ممكن لا يسلم، بل ظاهر أنه لن يسلم. هل سيقول الله يا ربي رأيت أنني لو قلت أنك تتكلم فهذا لا يليق بك؟ كيف لا يليق بالله والله الذي قال عن نفسه؟ أيقول الله عن نفسه ما لا يليق به؟ أأنت أعلم أم الله؟ ها، الله أعلم بنفسه، والله يعلم بما يليق به وبما لا يليق به. فهو الذي أثبت نفسه ونفع عن نفسه، أثبت صفات ونفى صفات، أثبت أنه سميع عليم بصير، يتكلم، قادر، يجيء، يأتي، ينزل في كتاب الله سنة رسوله، ونفع عن نفسه الظلم، العجز، النوم، الموت، الشريك، الولد، صاحبة. نحن بدورنا صفتنا المؤمنين نؤمن بما أثبت الله نفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادي بات كما ضده. الحمد لله نقف حيث وقف بين الكتاب والسنة، فهذا هو الحقيقة، هو الماذا وماذا وماذا، هو الأعلم والأحكم والأسلم. بينما مذهب الخلف، طبعا الخلف المخالفين اللي جاءوا بعد السلف وخالفهم في العقيدة، مذهبهم ماذا؟ أجهل وأظلم وأخطر. وهذه كلمة جائرة لما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل نقول مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، ومذهب الخلف أظلم وأجهل وأخطر. كأنك متحامل، شوف خليت كله حق السلف، طلعت الخلف خارج دائرة. لست أنا، الله يقول في كتابه، احفظ هذه الآية واستدل بها يا سني، الله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال، الله الذي يقول. طيب هل مذهب السلف حق؟ حق ولا ما حق؟ يحتمل حق ويحتمل ضلال، إيش رأيك أنت؟ إذا كان السلف معهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، لا ما عاد يحتمل، يتعين أنه هو الحق، اتفقنا هو الحق. طيب اللي خالفه، الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمذهب المذهب المخالف المذهب السلف، يعني عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أمة الإسلام، لا والله، أجهل وأظلم وأخطر. وذلك التقيت بواحد المشاهير هنا بالكويت، التقينا مكة عند الكعبة في الصحن، حصل معه، تناقشت معه في الحقيقة بس ما أصدق. فيقول يعني أنت أفهم ابن حجر، أنت أفهم مع ساك، يأتي من المتأخرين اللي خالفوا مذهب السلف، ولما تناقش رد عليه قال يا أخي ابن حجر، فقلت له أبو بكر، قال مع ساك، قلت له عمر، قال البيهقي، قلت له عثمان، قال النووي، قلت له علي. إذا المسألة بالرجال، من ابن حجر ولا غيره ولا ألف واحد من النووي عند أبي بكر وعمر وعثمان، بل الأمة كلها لو من 300 سنة وانت جايك، كلها القرون هذه ما ليس بشيء عند من؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام، عند أبي بكر وعمر وعثمان، عند من نزع القرآن، عند من حملوا الدين، هؤلاء بشهادة الله جل وعلا قال كنتم، يقول الصحابة خير أمة أخرجت للناس، كنتم ما يقول لمن، هو لمن يقول الله عليه. لما نزل القرآن ما في إلا الصحابة، ما بقية غير الصحابة كله كفار، ما في إلا من تبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم معه الصحابة. فالله يشهد لما يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الشهادة النبوية يقول خير الناس قرني، والهؤلاء الذي شهد الله لهم وشهد لهم رسول صلى الله عليه وسلم اللي فيهم النبي عليه السلام اللي فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللي فيهم ابن عباس وابن عمر اللي فيهم أبو موسى الأشعري وابن مسعود اللي فيهم عائشة اللي فيهم علماء الأمة الصحابة كلهم على مذهب السلف هم السلف أنفسهم ويجون الناس يخالفونه وتقول تقعد تقول لي النووي وتقول لي النووي والنعم فيه بالفقه والنعم فيه بالحديث لكن إذا خالف العقيدة ولا ابن حجر خالف العقيدة يا أخي هؤلاء اللي في القرن الثالث واللي في القرن التاسع واللي في القرن يأتي واحد في القرن الحادي عشر تستدل به بعقيدة مخالفة للقرن الأول يعني أنت أعلم السيوطي أنت أعلم السيوطي أخي ما أنا أعلم السيوطي لكن إذا المسألة تقارني أنا لست على المتكلم الله يعني السيوطي أعلم من الله السيوطي أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم السيوطي أعلم من بكر الصديق من عمر ابن الخطاب من عثمان من علي من الصحابة هو أعلم منهم لا تواجهني بفلان وعلان تواجهني بفلان وعلان واحد عن هؤلاء كلهم وأضعافهم وأضعافهم المسألة أدلة إذا أنت باعترافك تقول أن والمتأخرون وجوا عند الحاجة والضرورة أن يؤولوا وأن كذا وأن يحدد أنت بنفسك تعترف أن هذه الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما سمع بها إيش رأيك عاش ومات صلوات ربي وسلامه عليه ما سمع وهو الذي أنزل القرآن أن الرحمن على العرش استوى معناها الرحمن على العرش استولى صدقوا فكر سبع آيات في القرآن فيها إثبات الاستواء ويقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة هو الذي يتلو القرآن وجبريل نازل في القرآن عليه السلام والرسول لازم يقرأ القرآن نفسه القارئ القرآن المبلغ للقرآن نفسه ما سمع بأن استوى على العرش معناه استولى على العرش ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا الهاجر ولا الأنصار كلهم ما سمع حتى يأتي واحد بعد 150 ولا 200 ولا 300 سنة ويقول استوى معناها استولى ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم معقول؟ أيعقل هذا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم أنت علمت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم نفسه ما يعلم؟ يعني رب العالمين سمع آيات يذكر فيها الاستواء في كتاب القرآن العظيم ولا مرة قال استولى يعني على قد ست مرات استوى مرة استولى سبع كلها استوى والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها سبعة مواضع من القرآن استوى حتى يأتي واحد توى صاحي من النوم يقول لا استوى معنا استولى يصلح هذا؟ لا يصلح أبدا ما يصلح لو فكرت في مذاهب هؤلاء تجد مذاهب باطلة مذاهب جريئة على الكتاب والسنة ثم يكون أعلم وأحكم لا والله لا أعلم ولا أحكم بل هي أجهل وأظلم وأخطر واضح؟ طيب احنا ما بدأ بالدرس لحدنا كله طيب نكتب هالقدر لأن قارئنا شكل نعسان وأنا بعد شكل نعسان أنا كنت إني أضرب عليكم اليوم ما جي نعست إنه جاي من الدرس اللي بعد المغرب بعدين كسرت خاطري قلت لا خلنا أروح اليوم شوي الله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله جزاك الله خير يا عبد الرحمن